الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى. واليوم عندنا باب جديد، وهو باب قضاء الفوائد وأوقات المنع والكراهة. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض ما اشترك وقتا وجوبا مشترك ترتيبه وغير ذا شرط فقط. ورتب اليسير مع حاضرتك أربع، ورتب الفوائد وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسي فرضا أتى بالخمس. ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة. وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب، وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر، حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع. إذن الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر مسألة قضاء الفوائد، ثم أوقات المنع والكراهة بالنسبة لصلاة النفل. إذن قال رحمه الله تعالى: وواجب في أي وقت يقضي، يعني أنه يجب على المسلم أن يقضي ما فاته من الصلوات المفروضة طبعا، والقضاء هو استدراك ما خرج وقته من الصلوات المفروضة. ومر معنا في مبحث أوقات الصلاة أن الحائض والنفساء ومن أغمي عليه والمجنون، هذا إذا فاتته الصلاة وخرج الوقت لا يطالب بالقضاء. إذن من يطالب القضاء هو من ترك الصلاة عامدا أو ناسيا لنوم أو غفلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها. نعم. وتبطل أيضا الصلاة بترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها، ومر معنا مبحث مبطلة الصلاة، فمن بطلت صلاته لابد أن يقضيها على الفور. قال: فورا على ما فاته من فرض، يعني يجب قضاء الفوائد على الفور، ويحرم التأخير والتساهل في قضائها لما في ذلك قالوا من المخالفة وعدم المبالاة والتهاون بأوامر الشرع القويم، والله المستعان. يعني إنسان مثلا إذا نام عن صلاته واستيقظ فاته الظهر والعصر مثلا وخرج الوقت، فيبادر فورا بقضاء ما فاته من الصلوات. نعم. على ما فاته، يعني على الصفة التي فاتته، فيقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهل أو سفر أو حضر، فيقضي السرية سرية وإن قضاها في الليل، والجهرية جهرية وإن قضاها نهارا، والسفرية سفرية ولو في الحضر، والحضرية الصلاة الحضرية يقضيها حضرية ولو في السفر. نعم، هذا معنى قوله على ما فاته، يعني يقضيها على نحو ما فاتته. وقوله من فرضي، على ما فاته من فرضي، احترازا من أي شيء؟ احترازا من الصلاة النافلة، فلا يجب قضاء ما فات وقته من النوافل، بل يسقط إلا الرغيبة وهي صلاة الفجر، فتقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، ثم تسقط بعد ذلك. قال ابن عاشر رحمه الله: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. نعم. إذن من النوافل الرغيبة فقط هي التي تقضى بعد خروج وقتها من طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح للزوال. نعم. ما اشترك وقتا موجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا شرط فقط. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني وهذا مر معنا في مبحث يعني مبطلات الصلاة، وهو قول الناظم أو ركن أو شرط بعمل قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك. فنعيد هذا المبحث هنا، يعني أن ما اشترك وقتا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء يجب الترتيب بين الحاضرتين وجوب شرط في صحة الثانية. فمن قدم العصر مثلا على الظهر ذاكرا، انتبهوا، ذاكرا أن عليه الظهر بطلت صلاته، يعني بطلت العصر ووجب عليه إعادتها أبدا بعد صلاة الظهر. لكن قلنا لو شرع المصلي في صلاة العصر وكان ناسيا أن عليه الظهر، فهنا تفصيل، قال إن عقد ركعة شفع بثانية وسلم، ينويها نافلة ويصلي الظهر ثم بعد ذلك العصر. لكن إن عقد الركعة الثالثة، يعني صلى الركعة الأولى والثانية وهو ناسي أنه كان عليه الظهر وهو يصلي العصر، وعقد الثالثة يتم العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر ويعيد العصر على وجه الاستحباب. إذن الاتفاق في بطلان الصلاة الثانية إذا كان قبل أن يكبر للعصر مثلا أو للعشاء كان عالما عليه الظهر أو كان عليه صلاة المغرب. إذن من قدم الثانية من المشتركتين ذاكرا أن عليه الأولى بطل صلاته بالاتفاق. نعم، ومعنى قول الفقهاء واجب شرطا، يعني من لم يعني يرتب بين الصلاتين والشركتين في الوقت عليه إثم، هذا هو الوجوب. والثاني الشرط، يعني إذا قدم الثاني على الأولى تبطل الثانية لأن تقديم الأولى شرط في صحة الثانية. يعني هذا معنى قولهم وجوبا مشترط. ثم قال ترتيبه وغير ذا شرط فقط، يعني أن الترتيب بين الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. فمن قدم العصر مثلا على الظهر في القضاء، يعني الاثنين فاتوا، يعني مثلا هو غربت عليه الشمس ولم يصلي للظهر والعصر، فكلتا الصلاتين صارت قضاء، فيجب عليه أن يبدأ بالظهر قبل العصر، لكن غير شرط. فإن صلى العصر قبل الظهر وإن كان عابدا فلا يلزم بعادة العصر، لكن عليه إثم عدم احترام الترتيب بين الصلاتين. هذا معنى قول الناظم وغير ذا شرط فقط. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى ورتب اليسير مع حاضرة مع حاضرتي كأربع ورتب الفوائد، يعني ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة واجب لكنه غير شرط، واجب غير شرط. فيجب تقديم اليسير من الفوائد على الحاضرة ولو خرج وقتها. يعني مثلا نحن الآن صلينا المغرب، فلو إنسان مثلا لم يصلي طيلة النهار، لم يصلي لا الصبح ولا الظهر ولا العصر، وأذن المغرب، ماذا عليه أن يصنع؟ لابد أن يأتي بالصبح والظهر والعصر قبل أن يصلي المغرب، وإن خرج وقت المغرب، وإن خرج وقت المغرب. هذا معنى قولي ورتب اليسير مع حضرته كأربع. طيب، فلو بدأ المسلم بالظهر مثلا قبل الصبح، صلى الظهر والعصر ثم بعد ذلك صلى الصبح، هذا خالف الترتيب لكنه لا يلزم بالإعادة. إذا ترتيبه يسير الفوائت مع الحاضرة واجب غير شرط، كترتيب الفوائد عند القضاء. والترتيب الواجب الشرط هو ترتيب المشتركتين في الوقت إن لم يخرج الوقت. نعم. ثم قال ورتب الفوائت، يعني أن الفوائد إذا كانت معينة من يوم معين فأكثر يجب قضاؤها مرتبة، يجب قضاؤها مرتبة. فمن كان عليه مثلا المغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر من يوم من الأيام كيوم الخميس مثلا أو غيره، يجب عليه أن يبدأ في القضاء من المغرب ويختم بالعصر لتعيينها وعلم يومها، يعني هو يعلم منذ متى تخلف عن الصلاة واليوم الذي تخلف فيه فيقضي على ما فاته. ثم قال وابدأ بظهر في جميع المنسي، يعني أن من عليه احنا أخذنا ونسي فرضا أتى بالخطأ، وابدأ بظهر في جميع المنسي. نعم، وابدأ بظهر في جميع المنسي، يعني أن من عليه خمس صلوات فأكثر كصلاة يومين أو ثلاث ونسي الأول منها أو جهل تعيين أيامها، يعني مثلا هو دخل المستشفى مثلا وكان في غيبوبة، بعد ذلك نسي أنه لم يصلي يومين أو ثلاثة ونسي متى أول صلاة تركها، ماذا يصنع؟ قال هذا يبدأ بالظهر ندبا ويختم بالصبح. يبدأ بالظهر مثلا، هو يبني على اليقين، يقول أنا علي يومين ما لم أصلي، لكن لم يدري الصلاة الأولى التي نسيها، فيبدأ بالظهر لأن هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالظهر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. يقول هذا يوم خلاص أديته وأنتقل اليوم الموالي، وهكذا يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من اليوم الموالي ويختم بالصبح حتى تبرأ الذمة. هذا إذن معنى قوله وابدأ بظهر في جميع المنسي، في جميع المنسي يبدأ بالظهر ويأتي بالأيام ويبني على اليقين حتى تبرأ الذمة. ثم قال وناسيا فرضا أتى بالخمس، هذه مسألة أخرى. قال ناسيا فرضا، يعني أن من عليه صلاة من يوم معين هو نسي صلاة لكنه جهل عينها، ذهل دخل في غيبوبة، المهم هو متيقن أنه لم يصلي صلاة لكن لم يستطع تعيينها، نسي هل هي ظهر هل هي عصر، واحدة المهم هي منسية لكن لم يعينها، ما استطاع حتى إنه أراد أن يتذكر ما استطاع، غاب عقله، ماذا يصنع هنا؟ قال وناسيا فرضا أتى بالخمس، أتى بالخمس، إذن هنا يصلي خمس صلوات ذلك اليوم. هذا النسي وذهل ولم يدري هل هي صلاة نهارية أو صلاة ليلية، وقتها لكي تبرأ الذمة لابد أنه يصلي خمس صلوات، يبدأ بالظهر ندبا ويختم الصبح كما تقدم، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. طيب، لكن لو كان ناسيا لعين الصلاة لكنه متأكد أن هي صلاة ليلية مثلا، يعني إما المغرب وإما العشاء، فيصلي المغرب والعشاء، يعني هذا نسيان أو ذهول ماهوش تام، يعني هو متيقن أن هي صلاة ليلية لكن ننسى أي صلاتين لم يصلي فيصلي كلتيهما، وكذلك لو كانت نهارية لكن نسي ما هي الصلاة فيصلي الصبح والظهر والعصر كي تبرأ الذمة. نعم، إذن هذا معنى قول الناظم وناسيا فرضا أتى بالخمس. إذن هذا مبحث قضاء الفوائد. ثم انتقل الآن ليتكلم على أوقات المنع لصلاة النافلة طبعا، لأنه قلنا أن الفريضة تصلى فورا في أي وقت، يعني يجب عليه القضاء ولا يوجد وقت منع للصلاة الفريضة، لكن النفلة لها وقت منع، وقت حرمة ووقت كراهة كذلك. قال: ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة، يعني يحرم على المسلم أن يصلي النافلة عند ضيق الوقت المختار أو الضروري لأداء الفريضة. يعني إذا يعني إذا تنفل صلى ركعتين مثلا قبل الفريضة، ضاق وقت المختار مثلا فلا يستطيع أن يؤدي الفريضة في وقتها المختار وتصير في الوقت الضروري، فهنا تحرم النافلة ويأثم صاحبها إذا استمر في صلاته. وإذا ذاق الوقت كذلك الضروري بفعل النافلة إلى أن يخرج الوقت وتكون الحاضرة فائتة، يعني خرج حتى وقت الضروري، هناك ذلك يحرم على المسلم أن يأتي بالنفل. إذن ويمنع النفل لضيق الوقت. ثم قال بفعله وليقضي ما في الذمة، هذا الذي كان عليه صلوات مفروضة في ذمته لابد أن يأتي بها على الفور كما مر، ولا ينتبه هل هذا وقت حرمة أو هذا وقت كراهة، ولابد أن يعني أن يقضي جميع ما فاته من الصلوات، ويحرم عليه تأخير القضاء والتفريط فيه. وهذه مسألة قضاء ما في الذمة، هل الإنسان عليه سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، هي يعني محل اتفاق بين المالكية والشافعية ومذهب الإمام أبو حنيفة، وخالفهم في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الثلاثة يعتبرون أن من ترك الصلاة ولو عمدا لا يخرج عن الإسلام إلا إذا كان جاحدا لحكمها، فإن تاب وأناب فلا بد أن يقضي ما عليه في الذمة، ولهذا قال وليقضي ما في الذمة. قالوا وبهذا القضاء وبذل الهمة في قضاء الفوائد يكون قد تاب توبة النصوح من قبح ما وقع فيه للمخالفة لإقامة الصلاة. قال ولا يعد مفرطا بأن يقضي في كل يوم يعني خمسة أيام. أما وقالوا لا يجوز له أن يشتغل بالصلاة النافلة وعليه في الذمة صلوات مفروضة إلا صلاة الوتر وركعتي الفجر. بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله يرى أن من ترك الصلاة عمدا يخرج من الدين ويكفر، فإن تاب ويعني عاد إلى الصلاة فالإسلام يجب ما قبله ولا يطالب بما فاته من الصلوات. إذن إمامنا هنا يمشي على مشهور المذهب أنه لا بد أن يقضي ما في الذمة وإن كان في وقت الحرمة. وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب، يعني عند رقي الخطيب المنبر يحرم أيضا التنفل، لأنه هذا يشغل عن الاستماع للخطبة، هذا يشغل عن الاستماع والخطبة. وقد نهي المسلم عن الأمر بالمعروف والإمام يخطب، فقالوا من باب أولى ينهى عن الصلاة، قالوا لأن الصلاة نفعها قاصر على صاحبها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه متعدد، ومع ذلك نهي المسلم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال يا صاحبي أنصت والإمام يخطب فقد لغى. نعم، لكن هناك بعض الأحاديث التي تفيد أن المسلم إذا دخل المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب يصلي ركعتين لكن يوجز فيهما، كما صح هذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. لكن إذا كان المسألة تثير يعني ضوضاء في المسجد وكلام، فإما يصلي يعني في ناحية ويوجز فيهما، أو يعني يشتغل بالاستماع للخطبة ويترك الصلاة اجتنابا للفتنة في المسجد. نعم. ثم قال: كذا طلوع الشمس والغروب. كذلك يحرم التنفل عند طلوع الشمس، يعني إذا بدأ القرص في الظهور إلى أن تتكامل في الطلوع، هنا يعني تحرم النافلة. وإذا تكامل قرص الشمس في الطلوع يكره النفل إلى أن ترتفع قيد رمح. يكره النفل بعد تكامل قرص الشمس، يعني قرص الشمس صار كاملا واضحا، يعني إلى أن ترتفع في السماء قدر رمح، يعني ربع ساعة 20 دقيقة من بعد طلوعها، فهذا الوقت مكروه فيه النفل. وكذلك يحرم النفل عند الغروب، يعني عند شروعها في الغروب حتى يغيب قرصها. فإذا غابت عادت الكراهة حتى تصل المغرب، لأن قلنا أن الوقت المغرب ضيق، فكره أداء صلاة النافلة قبل أداء صلاة المغرب. لكن الوقت من بعد صلاة العصر إلى بداية غروب القرص هذا كل الصلاة في مكروه. نعم، وسيأتينا الآن إن شاء الله. هنا مسألة صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، وخلاف معروف بين الفقهاء، وكثيرا ما يثير يعني جدال في المسجد، صلي ما تصلي. والأصل هنا أنه الناس تتفقه في هذه المسألة ليزول الخلاف ويعني تزول الشحناء، وتبين الجميع أنها مسألة فقهية يعني اختلف فيها الفقهاء منذ الأول، وليست بالمسألة السهلة، ويجب احترام القولين في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال في حديث آخر: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن رأى أن هنا تعارض بين الحديثين، تعارض أمر ونهي، فالقاعدة مجمع عليها أنه يقدم النهي لبراءة الذمة، وهذا متفق فيه كالقاعدة عموما، يعني إذا تعارض أمر ونهي يقدم النهي يعني لبراءة الذمة. وهذا ما مشى عليه الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع. والشافعي رحمه الله تعالى رأى أن هذين الحديثين ليس بينهما تعارض، وإنما هو عموم وخصوص، فيرى أن النهي عن التنفل بعد العصر حتى تغرب الشمس أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا عام، وصلاة ركعتين هذه خاصة، يعني هذه صلاة خاصة بالدخول للمسجد، فما هي ليست نفلا مطلقا، فهو يرى المنع كذلك. فقال: هنا نخصص العام بالخاص، أي نقصر العام على بعض أفراده ونخرج ما أخرجه النص، فيرى أن ذات السبب فتصلى ولا يزيد المسلم بعد ذلك نافلة أخرى لاقتصارنا على تحية المسجد. فما دام هذه المسألة تدور بين قاعدتين مجمع عليهما، لأن الجميع كذلك يقول أن العام يخصص بالخاص ولا ينكر أحد، لكن التطبيق تفريع، فقد نتفق في القاعدة في مسألة ولا نتفق عليها في مسألة أخرى. فهنا لابد من احترام إلى القولين، ولا يتعصب أحدنا لقول يراه هو الصحيح دون الآخر، فيحترم الناس بعضهم البعض ولا يتجدلون في مثل هذه المسائل. وسمعت مرارا من شيخنا الشيخ أحمد عبد الوهاب شنقيتي في المسجد النبوي، كنا ندرس عنده أصول الفقه وهو من تلاميذ الشيخ الأمين رحمه الله، قال سئل الشيخ الأمين في الروضة الشريفة عن هذه المسألة، قال فسكت هنيهة ثم قال ما أرهقتني مسألة علمية مثل هذه. يعني أراد، يعني هو شيخ يعني ما شاء الله، يعني جمع شتى الفنون، كان يعني مشتغل بالتفسير ومشتغل بأصول الفقه، ويعني عنده ترجيحات عجيبة يعني في مسائل صعبة جدا، يعني كمسألة يعني قراءة البسملة اللي هي من الفاتحة ولا، وخبر الواحد اللي يفيد اليقين أو الظن، هذه مسائل عويصة وردها الشيخ فيها وتبي ترجيحات يعني سبحان الله يعني عجيبة جدا. لكن في هذه المسألة توقف وقال ما أرهقتني مسألة علمية مثل هذه. فهؤلاء القوم الجهابذة يعني توقفوا في هذه المسألة، فلا يجوز يعني أن عوام المسلمين يتناحرون على مثل هذه الأمور. نعم، نرجع إذن إلى ما تبقى من الباب. قال وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة العصر. تكلمنا أن صلاة النفل مكروهة بعد صلاة الفجر إلى بداية طلوع قرص الشمس، فهذا الوقت مكروه في النفل. قال يعني بعد طلوع الفجر الصادق إلى أن تبدأ الشمس في الطلوع، لكن بين الوقت اللي بين طلوع الفجر الصادق إلى إقامة الصلاة يكره التنفل في هذا الوقت إلا من كان عنده ورد في الليل ونام عنه، وهذا بشروط. قالوا إن اعتاده، يعني إن اعتاد هذا الورد وغلبه النوم ولم يخف فوات الجماعة ولم يؤدي فعله لخروج مختار الصبح. نعم، فإن توفرت هذه الشروط يقضي ورده الذي كان يصلي في الليل بين بعد طلوع الفجر الصادق إلى أن تقام الفريضة. نعم، وإن لم تتوفر هذه الشروط يتركه ويصلي الفريضة إذا أقيمت عليه. نعم، وبعد صلاة جمعة وعصر كذلك يكره التنفل بعد صلاة الجمعة في الجامع. قالوا لكي لا يظن الناس أنها متممة للظهر أو أنها سنة يعني راتبة في المسجد. قالوا إلا إذا خرج المصلون من الجامع فله أن يصلي ركعتين نافلة. نعم، قالوا مخافة أن يلحق العامة، أن يلحق العامة ركعتين نفل بركعتي الجمعة ويزعمون أنها لتمام الظهر أو أنها سنة راتبة فيحافظون عليه. نعم، كذلك بعد العصر إلى يعني بداية غروب الشمس، فكل هذا الوقت وقت كراهة لأداء صلاة النفل. نعم، ثم قال حتى تصلى مغرب، يعني حتى ولو غربت الشمس، يعني عند بعد غروب الشمس واكتمال غروبها الصلاة مكروهة. فعند بداية الغروب، عند بداية غروب قرص الشمس إلى أن يكتمل الغروب هذا وقت التحريم بالاتفاق. إذا غربت الشمس ودخل وقت المغرب ولم تقم الصلاة بعد، ماذا نصنع؟ نصلي ركعتين؟ في المذهب قالوا صلاة ركعتين هنا مكروهة. قالوا لأن وقت المغرب ضيق، فلا يشتغل الإنسان بصلاة النفل، لكن يشتغل بتحصيل شروطها وإقامة الصلاة. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب مرتين، وفي الثالثة قال لمن شاء فهذا دليل على جواز صلاة ركعتين بعد غروب الشمس وقبل إقامة الصلاة، والله تعالى أعلم. إذن قال حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس، يعني أو تطلع عند طلوع الشمس، كذلك تستمر الكراهة بعد طلوع الفجر إلى أن تأخذ الشمس في الطلوع. فإذا أخذت الشمس في الطلوع إلى أن تتكامل هنا يحرم، ثم بعد ذلك ترجع الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا قد مر معنا. نعم، ولهذا قال الناظم حتى قيد رمح ترفعه. نعم، إذن هذا آخر ما ذكر الناظم رحمه الله في مسألة أوقات كراهة صلاة النفل، وإلى هنا ينتهي الباب، ولله الحمد في الأولى والآخرة. على ما أظن أن الوقت انتهى، لكن لا بأس نسمح ببعض الأسئلة على ما تعودنا، والعادة محكمة كما قال الفقهاء. نعم، أم عبد الرحمن قالت: سمعت يا شيخ أن الصلاة إذا كان لديها سبب مثل الاستخارة أو الحاجة فليس على المسلم حرج إذا أداها وقت النهي، أما غيرها فلا. ما رأيكم؟ بارك الله فيك. نعم، هذا قياس على قول الشافعي، أن كل صلاة سببية فتستثنى من النهي، لكن هذا ليس على مذهب المالكية، لأنهم يرون أنه تعارض بين أمر ونهي، افعل ولا تفعل، فإذا تعارض يقدم النهي اتفاقا لبراءة الذمة. الله تعالى أعلم. بارك الله في الجميع. نعم، وفيكم بارك الله. من فاتته سنة الفجر إثر قيام صلاة الصبح جماعة، هل يقضيها بعد الشروق؟ نعم، قلنا فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوالي، يقضيها بعد طلوع الشمس قيد رمح، وعنده إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر خلاص ما يقضي سنة الفجر. وفيكم بارك الله. مرحبا بالشيخ علي. معنى ذات شرط فقط، ما فهمت أخي سيف السؤال؟ تريد ذات سبب؟ إذا كان مرادك ذات سبب يعني صلاة يعني عندها سبب خاص كركعتي دخول المسجد، فهي منوطة بدخولك إلى المسجد، يعني سببها دخول المسلم إلى المسجد، يعني ليس نفلا مطلقا. ترتيب واجب شرط وواجب غير شرط. طيب، الظهر والعصر، المغرب والعشاء، صلاتين مشتركتين في الوقت. مثلا أنت لم تصلي الظهر حتى دخل وقت العصر، لكن وقت العصر المختار ماذا؟ تبدأ وجوبا بصلاة الظهر وإن خرج وقتها، ثم تصلي بعد ذلك العصر. فإن أردت أن تصلي العصر وكبرت العصر وأنت ذاكر لكونك لم تصلي الظهر بطلت صلاة العصر، وهذا معنى أنها واجب شرط. فالوجوب في الترتيب والاختلاف في الترتيب ينجر عنه الإثم، والترتيب كذلك هنا شرط، فإن انتفى الشرط انتفى المشروط، يعني تبطل الصلاة الثانية لعدم أدائك الأولى. هذا معنى واجب شرط، فلا تصح الثانية إلا بأداء الأولى، فهي الأولى شرط في صحة الثانية. وواجب غير شرط، مثلا خرج وقت العصر دخل المغرب، ما في مثل هذا الوقت مثلا لم تصلي لا الظهر ولا العصر، الترتيب في القضاء واجب بين الظهر والعصر، لكن لو شرعت في الأداء في القضاء بصلاة العصر فعليك إثم التفريط في الترتيب، لكن لا تبطل الصلاة، يعني تتم صلاة العصر ولا تلزم بإعادتها. هذا هو الفرق بين واجب شرط وواجب غير شرط. إن شاء الله واضح خوي سيف. هناك سؤال آخر أو نختم؟ حين تفوت وقت الراتبة من إقامة الصلاة المفروضة، هل تدخل الصلاة أم تقطع بعض الصلاة المفروضة؟ أنت أول جاوبني مسألة واجب شرط واجب غير شرط، واضحة ولا لا؟ بالنسبة للراتبة تسقط بعد إذا أديت المفروض، يعني لا قضاء عندنا في المذهب إلا لصلاة الصبح. وإذا كان عندك ورد في الليل وأنت مواظب عليه ونمت عنه فلك أن تصليه بعد أذان الصبح، بعد أن تصلي الفجر إلى أن تقام الفريضة، غيرها من النوافل لا تقضى. واضح؟ لا مو قيد الروح، ما بين السنة سنة الفجر إلى إقامة الصلاة فقط، إذا أقيمت الصلاة مع تقضي قيام الليل. هذا في المذهب عندنا، لكن غيرنا يرى أنه يستطيع أن تصلي قيام الليل المنسي وقت الضحى بعد ما تطلع الشمس قيد الروح، تصليها مثنى مثنى ولا توتر. معنى قيد الروح؟ طيب، يعني هي بعد أن تكتمل تبدأ تطلع في السماء، مقدار رمح طول الرمح وقدروه، يعني هذا بالزمن يعني ما بين ربع ساعة وعشرين دقيقة، بين ربع ساعة وعشرين دقيقة تبدأ تطلع، فإذا يعني بينها وبين الأفق مقدار رمح يولي يعني تجوز صلاة النافلة. نعم. طيب، إلى هنا ينتهي درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. شكر الله سعيكم وعلى حسن الإنصات، وفقكم الله لما فيه الخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.